بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، أن يجعله حجة لنا وشفيعة، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، إنه هو السميع المجيب. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل. واليوم إن شاء الله نقرأ تفسير سورة السجدة. وسورة السجدة من السنة أن تقرأ في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ الإمام سورة الإنسان، ونحن في هذه الليلة في ليلة الجمعة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ما يحب ويرضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ألف لام ميم مر الحديث عنها، قلنا فيها لفت للملقى عليه حتى ينتبه لما يقال له، وأيضا فيها بيان أن هذا القرآن من الكلام والحروف التي يتحدث بها العرب، مع ذلك تحداهم فلم يقدروا على الإتيان بمثل هذا القرآن أو بمثل عشر سور منه أو بمثل سورة منه. فهذا التحدي. ألف لام ميم تنزيل الكتاب، أي القرآن وهو مكتوب، مقروء القرآن، الكتاب مكتوب. تنزيل الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك أنه منزل من رب العالمين، ليس هناك ريب وشك في أن القرآن من الله. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين في أول سورة البقرة. تنزيل الكتاب لا ريب فيه، فهو لا شك أنه منزل من رب العالمين، وأنه ليس بكذب ولا سحر ولا كهانة ولا أساطير الأولين كما يقول أهل الكفر. لا ريب فيه من رب العالمين الذي هو الله. الحمد لله رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. أم يقولون افتراه، افتعله محمد من عند نفسه واختلقه، يعني جاء به من عند نفسه، افتراه كذبه واختلقه، بل هو الحق من ربك، كذبهم سبحانه في دعوى الافتراء. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وهم أهل مكة وكانوا أمة أمية لم يأتهم رسول. إذن القرآن نزل للإنذار، ومن الذين ينذروا؟ قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، أهل مكة. لكن هذا لا يعني أنه مبعوث لأهل مكة فقط، لكنهم هم أولى من يدعوهم إلى هذا القرآن. وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر عشيرتك الأقربين، وأيضا عندما يعلن دعوته سيكون هؤلاء من حوله، وبالتالي سيصلهم القرآن أولا. قال الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا شاهد، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به يا أهل مكة ومن بلغ. فهو ذكرى لأهل مكة ولغيرهم. لعلهم يهتدون، أي لأجل أن يهتدوا. في القرآن كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. خير من يتكلم عن الله الله، خير من يتكلم عن الله القرآن. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، الله أعلم بتلك الأيام وما طولها. ثم استوى على العرش، الله عز وجل قادر أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما في كلمة كن، كن فيكون، لكن له الحكمة البالغة في ذلك. ذلك اليهود اتهموا الله عز وجل بالاستراحة، أخذ راحة بعد ستة أيام. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال اليهود استراحة في اليوم، أي يوم يا عبد الرحمن؟ يوم السبت. فأكذبهم الله سبحانه وتعالى. الله قادر جل جلاله أن يخلق كل شيء في لحظة، كن فيكون. ثم استوى على العرش، أي على وارتفع على العرش الذي هو أعظم المخلوقات وسقف المخلوقات، يعني على الكون كالسقف. ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أي ليس لكم من دون الله أو من دون عذابه من ولي يواليكم ويرد عنكم عذابه ولا شفيع يشفع لكم عنده. أفلا تتذكرون، تذكر تدبر وتفكر، وتسمعون هذه المواعظة سماع من يفهم ويعقل حتى تنتفعوا بها. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أي يحكم الأمر بقضائه وقدره من السماء إلى الأرض. وقيل المعنى يدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية من الملائكة وغيرها نازلة أحكامها وآثارها إلى الأرض. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، أي ثم يرجع ذلك الأمر ويصعد ذلك التدبير إليه سبحانه في يوم مقداره ألف سنة. وقيل يدبر أمر الحوادث اليومية بإثباتها في اللوح المحفوظ فتنزل بها الملائكة ثم تعرج إليه في زمان هو كألف سنة من أيام الدنيا. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. هذا الأمر، ونحن لا نبلغ في أعمارنا مئة سنة إلا أن يشاء الله عز وجل. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، هذا هو الله، يعلم الغيب الذي غاب عنا، يعلم الشهادة الذي نراه ونشهده، العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الذي أحسن كل شيء خلقه، أتقن وأحكم خلق مخلوقاته. وبعض المخلوقات وإن لم تكن حسنة المنظر في نفسها فهي متقنة محكمة، وخاصة الإنسان، الإنسان متقن محكم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني آدم خلقه من طين على صورة بديعة وشكل حسن. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم جعل نسله أي نسل آدم ذريته من سلالة، سميت الذرية سلالة لأنها تسل من الأصل وتنفصل منه، من ماء مهين، من ماء حقير وهو المني. الله عز وجل وصف هذا الماء في القرآن وقال من ماء دافق، هنا من ماء مهين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ثم سواه، أي الإنسان الذي بدأ خلقه من طين وهو آدم، عدل خلقه وسوى شكله وناسب بين أعضائه. تصور يا عبد الرحمن أن راسنا تحت ورجلينا فوق، تصور أن رقبتنا أطول متر مثلا، رقبتنا، تصور أنه ما في أعين، الأعين من وراء مثلا. لا، سبحان الله، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ونفخ فيه من روحه، نسب الله تعالى الروح إلى نفسه تكريما لها وتشريفا. لذلك قال عن عيسى وروح منه، أي روح من الأرواح التي خلقها الله، هذه نسبة تشريف. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة تكميلا لنعمته عليكم وتتميما لتسويته لخلقكم، حتى تجتمع لكم النعم فتسمعوا كل مسموع وتبصروا كل مبصر وتتعقلوا كل متعقل وتفهموا كل ما يفهم. يعني الإنسان مش مجرد جسد، لا، فيه سمع وفيه بصر وفيه عقل يعقل به، وهذا العقل تميز به عن غيره. فقال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون قليلا ما تشكرون. بيان لكفرهم لنعم الله وتركهم لشكرها إلا فيما ندر من الأحوال. قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. عجبا لهذا الإنسان، لم يكن شيئا مذكورا ويحب أن يذكر كما قال بعضهم. قال تعالى أولا يذكر وقال تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا كان عدما. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي عدما، فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هذا الإنسان الذي لم يكن شيئا مذكورا ثم جاء من ماء مهين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين من ماء دافق من نطفة علقة، يجادل في الله عز وجل ويخاصم في الله سبحانه وتعالى ويعترض على الله. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ذلك الواجب على الإنسان إذا جاءه أمر الله أن يسلم له وألا يعترض عليه، وبهذا سينجو بإذن الله سبحانه وتعالى من كل شبهة مردية. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. قليلا ما تشكرون، فقليل هو الشاكر لله عز وجل على هذه النعم. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، يعني ذهبنا وضعنا وصرنا ترابا وغبنا عن الأعين، راحوا. طبعا يبقى من الإنسان إيش؟ عجب الذنب. والأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض، ومن أكرمه الله عز وجل بعدم أكل الأرض لجسده، لكن الأصل العام أن الأرض تأكل الأجساد. طب هؤلاء الكفار يقولون أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، إذا ذهبنا وضعنا وصرنا ترابا وغبنا عن الأعين أئنا لفي خلق جديد، أي أنبعث ونصير أحيان. كانوا يكفرون بالبعث ولا يؤمنون به، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. بل هم بلقاء ربهم كافرون، أي جاحدون له مكابرة وعنادا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت، قيل هو عزرائيل. طبعا لم يثبت في الكتاب والسنة اسم ملك الموت، لكنه ملك الموت وله مساعدون يساعدونه من الملائكة. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وكل بقبض أرواحكم عند حضور آجالكم، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. رسل هؤلاء الملائكة، لكن الذي يقبض الروح هو ملك الموت، ثم تتلقاها الملائكة منه. ثم إلى ربكم ترجعون، أي تصيرون إليه أحياء لا إلى غيره، فيجازيكم بأعمالكم. هذا كل الذي يحصل في الدنيا عدم ثم حياة ثم موت ثم بعث حتى نلقى الله فيجازين الله فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه حكمة الخلق. لم يخلقنا الله عز وجل عبثا ولا سدى. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسوله، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلة. نعم. طيب: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. إذن سنقدم على الله عز وجل، نرجع إليه ثم يحصل الحساب. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى إذ المجرمون، هم القائلون أئذا ضللنا، هؤلاء كفار، الذي ينكر البعث كافر ومجرم. ليس المجرم هو الذي يقطع الطريق فقط ويسرق الناس، لا، المجرم هو الذي يكفر بالله عز وجل، الذي ينكر البعث. الآن مفاهيم الشرع ذهبت عند الناس. المفسد من عند الناس؟ الفاسد اللي بيسرق المال، صح، هذا فاسد مفسد، لكن الذي يعصي الله عز وجل لا يقول عنه فاسد ومفسد. والذي يكفر بالله نقول عنه هذا تفكيره حر، ونحو هذه الكلمات، هذا ليس تفكيره حر بل هو قر، والقر هو ابن الحمار كرمكم الله، كما أن العجل هو ابن البقرة. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم مطأطئوها حياء وندما على ما فرط منهم في الدنيا من الشك بالله والعصيان له. في يوم القيامة خلاص انكشف كل شيء. من كان مستكبرا ذهب استكباره، حتى ان اهل الكبر يحشرون امثال الذر يطأهم الناس باقدامهم فيخفضون رؤوسهم بسبب ما حصل منهم في الدنيا من الشك والكفر والعصيان. ناكسوا رؤوسهم عند ربهم عند محاسبته لهم لرأيت العجبة. يعني تصور الآن الأولاد الآن في أيامنا بأخذ الشهادات، صح؟ تصور واحد لا درس ولا اجتهد ورسب وراح يأخذ الشهادة، هو راسب، كيف سيكون حاله وهو يستلم هذه الشهادة؟ أنا بتحدث عن واحد، معلش، إنسان صاحب خلق أو شخص عادي طبيعي راح ينزل راسه ويكون يعني في وضع لا يحمد عليه، صح؟ اليوم لا، اليوم الراسب بروح يمكن يسب على الأستاذ ويأخذ الشهادة ويفخر فيها وينزلها وأنا راسب. اليوم الوضع غير، لكن هذا في الدنيا يمكن يحصل مثل هذا، المخالفة المظنون وما جرت به العادة، لكن في الآخرة ما فيه. ينكسون رؤوسهم ويخفضونها حياء وندما عند ربهم عند محاسبته لهم لرأيت العجب يقولون ربنا أبصرنا الآن ما كنا أبصرنا الآن ما كنا نكذب به وسمعنا ما كنا ننكره. يعني الآن اتضحت الصورة عندهم، هي واضحة من قبل لكنهم كاذبون. وقيل أبصرنا صدق وعيدك وسمعنا تصديق رسلك. أبصروا حين لم ينفعهم البصر وسمعوا حين لم ينفعهم السمع. كانوا في الدنيا يسمعون القرآن ويرون الآيات والدلائل والبراهين والبينات لكن لم يلتفتوا. فارجعنا إلى الدنيا نعمل عملا صالحا كما أمرتنا إنا موقنون، أي مصدقون بالذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. بدهم دور ثاني، فرصة أخرى يرجعون فيها إلى الدنيا. وصفوا أنفسهم بالإيقان حين ذاك طمعا فيما طلبوه من إرجاعهم إلى الدنيا، قالوا إنا موقنون. وأن لهم ذلك، قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو رجعوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر الشرك. سبحان الله، أذكر كلمة ذكرها ابن القيم في كتاب الجواب الكافي. يقول وإن من الناس من لو مات نصفه ما تاب. وإن من الناس من لو مات نصفه ما تاب. كنت مرة جالسا مع شخص فذكر لي عن آخر أنه ابتلي بالتدخين فأصيب بالغرغرينة، تعرفها، تقطع من أجل الأعضاء. قالوا قطعوا منه جزءا كبيرا من رجليه ومع ذلك عاد إلى التدخين. وإن من الناس من لو تاب من لو مات نصفه ما تاب. أسأل الله العفو والعافية. هنا تعمل بصيرة، هنا تعمل البصيرة. لذلك ربنا عز وجل ماذا يقول؟ يقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا صح سبيلا. ليش؟ الأنعام تترك ما يؤذيها. يعني أنت عمرك شفت غنم أو بقرة أو ناقة شايف حفرة أمامها قفزت فيها وانتحرت؟ ما في. لكن الإنسان هذا يرى ما يهلكه في الدنيا وفي الآخرة ومقبل عليه. إحنا الآن التلفونات هذه التي أمامنا ربما نستعملها ساعات طويلة ونحن نعلم بأنها تضر البصر والجسد والروح والنفس، منأزمين فيها. فلذلك هذا الندم لا ينفعهم يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فهدينا الناس جميعا فلم يكفر منهم أحد. الهداية بيد الله، لو أراد الله لهدى الناس جميعا وهو قادر على ذلك. ولكن حق القول مني، أي سبقت كلمتي وقضيت قضائي، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا هو القول الذي وجب من الله وحق على عباده ونفذ فيه قضاؤه، لأنه سبحانه قد علم أنهم من أهل الشقاوة. طيب لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هل سيملأ جهنم ظلما لهم؟ لا، ليس ظلما لهم، لكنه خلق الخلق وأعطاهم فطرة وأرسل رسلا وأنزل كتبا وجعل آيات وبراهين في هذا الكون تدل على توحيد الله عز وجل، ومع ذلك هم الذين اختاروا الكفر بمحض إرادتهم بدون أن يجبرهم الله عز وجل على ذلك. وهو يعلم جل جلاله وأراد ذلك كونا من قبل، فما ظلمهم، لا إله إلا هو، وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم، وهو الحكيم سبحانه وتعالى. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي عذاب لقاء يومكم هذا بسبب نسيانكم، أي ترككم لما أمرتكم به. فذوقوا بما نسيتم أي بما تركتم لقاء يومكم هذا. وذوقوا عذاب الخلد، عذاب خالد باق لا نهاية له، أبدي سرمدي، بما كنتم تعملون، أي ذوقوا العذاب الدائم الذي لا ينقطع أبدا. ليش؟ بما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي، أنتم تتحملون نتائج أعمالكم في الدنيا، كما أن الطالب يتحمل ما سيأخذه في شهادته في آخر الفصل، كذلك في يوم القيامة أن تتحمل النتائج، وستكون النتيجة بحسب أعمالك في الدنيا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذه سجدة تلاوة، إذا سجدها الإنسان مسلم كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، يقول عن نفسه يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، أو كما قال. والسجود هذا من أعظم العبادات وأجلها، حتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة لما سأله مرافقته في الجنة، سأله الجنة يعني أن يدعو له بالجنة وأن يجنبه الله النار، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. كم سجد نسجد لله في اليوم فريضة، كم سجد نسجد فريضة لله عز وجل؟ 17 ركعة، كل ركعة كم سجد فيها؟ سجدتين صح؟ طيب اضرب 17 باثنين 34 سجدة. عمرك فكرت في هذا العدد الكبير؟ لكن الله يعلمه، أحصاه الله ونسوه، هذه فقط الفريضة. طب أنت تصلي 12 ركعة كل يوم سنن راتبة، هي 24 كمان، 24 و34 58، وعندك الوتر يا أخي أقل شيء بتصلي 3 ركعات وتر صح؟ 3 باثنين 56، 64 سجدة يا أخي، ما عندك صلاة ضحى، بتصلي ركعتين ضحى أي 4 سجدات كمان، كم صارين؟ 66. ماشيين معي في الحسبة؟ 66. طب ما بتصلي لك ركعات في الليل كذا سنة وضوء؟ يعني الشاهد أنك كل يوم أنت يا أيها المسلم تسجد لله أكثر من 50 سجدة. سبحان الله، نحن ترى عدد كبير هذا، لكننا الحمد لله من نعمة الله علينا أنه فرقها علينا، الفجر الظهر العصر كذا، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام والتوحيد، نعمة السجود له سبحانه وتعالى. إنما يؤمن بآياتنا يصدق بها وينتفع الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، أي خافوا من الله فقاموا يصلون له، أي الصلوات الخمس وقيل النوافل، تعظيما لآيات الله وخوفا من سطوته وعذابه، وخوفا من سطوته وعذابه. لاحظ، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، أهل عمل، إذا ذكر بآيات الله سجد لله يعمل. لذلك الله عز وجل في القرآن قال واسجدوا، واسجد واقترب صح، أمرنا بالسجود، فأنت الآن تعمل بالقرآن إذا سجدت. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، هذا من العمل بالقرآن. وهذا كما قال الله عز وجل في صفات عباد الرحمن، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، وإنما يخرون ساجدين عاملين بآيات الله. وسبحوا بحمد ربهم، أي نزهوه عن كل ما لا يليق به، وحمدوه على نعمه التي أجلها وأكملها الهداية إلى الإيمان. والمعنى قالوا في سجودهم سبحان الله وبحمده، أو سبحان ربي الأعلى وبحمده، وهم لا يستكبرون، خاضعين لله متذللين له. هيئة السجود أنت تضع أعلى ما فيك جبهتك وأنفك على الأرض، وتكون أخفض من دبرك، تنزل على الأرض خاضعا لله، لا تصنع ذلك لغير الله، لا إله إلا هو. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي ترتفع وتنبو جنوبهم، قيل المعنى فلا ينامون حتى يصلوا العشاء فريضة، وقيل هم المتهجدون الذين يقومون عن الفراش للصلاة بالليل، ينام ها، فيفارق ويرتفع وينبو جنبه عن الأرض، يتذكر الجنة فيشتاق إليها، يقوم يصلي، ينام فيرتفع جنبه وينبو ويفارق جنبه الفراش لأنه يتذكر النار فيخاف أن يدخلها، فيقوم يصلي لله عز وجل رغبة ورهبة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون الله حال كونهم داعين ربهم خوفا من عذابه وطمعا في رحمته، الصلاة فيها دعاء، كذلك هم يدعون الله في الليل ويسألونه لا إله إلا هو ومما رزقناهم ينفقون وذلك الصدقة الواجبة وقيل صدقة النفل. يعني هم يعملون الأعمال التي هي قاصرة على أنفسهم بالليل، هذه قيام ليل وتهجد ودعاء في الليل ما حد يراك، وكذلك يسعدون غيرهم بالنفقة الواجبة أو بنفقة التطوع. ومما رزقناهم، رزقناهم هذا الرزق من الله، المال نحن خرجنا من بطون أمهاتنا والله لا نملك شيئا، حتى الملابس ما علينا ملابس، رزقنا الله عز وجل. ومما يعني شيء من ما تبعيضية هذه، فإذا كانت واجبة 2.5% عندك مثلا 100 غرام ذهب 2.5 من الغرامات عليها زكاة، كم النسبة؟ قليلة جدا. ومما رزقناهم ينفقون، وهذا يدل على الاستمرارية، مش مرة واحدة وانتهى، لا، مستمرون في الإنفاق، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ذكر عملهم والآن جاء جزاؤهم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي لا تعلم نفس من النفوس، أي نفس كانت، ما أخفاه الله سبحانه لأولئك الذين تقدم ذكرهم مما تقر به أعينهم. يقومون في الليل تتجافى جنوبهم خوفا وطمعا، يدعون الله سبحانه وتعالى وينفقون. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين. ها، هذه الصفات السابقة صفات عباد الله الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال تعالى في سورة الزخرف: يطاف عليهم بآنية من فضة ويطاف عليهم بآنية، سورة الزخرف في آخرها، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. لاحظ: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. جاء عن الحسن رحمه الله يقول: أخفوا عبادتهم عن أعين الناس فأخفى الله جزاءهم ولم يظهره للناس. طيب إذا ادخر الله عز وجل لأحد جزاءه، أهذا يدل على عظم الجزاء ولا على حقارته؟ على عظمه، صح؟ يعني معلش، لو أن ملكا من ملوك الدنيا جاء أعطاك 100 وأعطاه 200 وأعطاه 300 وأعطاه 500 وأعطاه 1000 وفي واحد قال له جزاءك وثوابك وأجرك مدخر عندي خليه علي، هذا بدل أنه سيعطيه أكثر ولا أقل؟ أكثر، أكثر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، إيش؟ جزاء بما كانوا يعملون. فأنت الآن تزرع في هذه الدنيا ستحصد جزاء عملك في الآخرة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أي ليس المؤمن كالفاسق، فقد ظهر ما بينهما من التفاوت، لا يستوون. أهل الدنيا الآن من العلمانجية والليبرالجية وأعداء الدين يريدون التسوية بين المؤمن والفاسق، بين الكافر والمؤمن، بين المشرك والموحد، بين النور والظلمات، لا لا يستويان أبدا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أبدا، لا يحصل تساوٍ بين هذا وهذا، وهذا كثير في القرآن ترى. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، كثير في القرآن. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يمكن. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا يمكن أن يسوى بين هذا وبين هذا. هذا أمر نفاه الله سبحانه وتعالى. وكذلك علينا نحن أن ننفيه وأن نحارب من يريد أن يسوي بين المشرك والموحد، بين الكافر والمؤمن، بين الفاسق والمؤمن، لا يستويان. ثم ذكر الله عز وجل الفرق، طبعا فرق في الدنيا بين المؤمن والفاسق، وفرق عند الموت وفي القبر ويوم القيامة. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، والمأوى هو الذي يأوون إليه، فالجنات هي المأوى الحقيقي الذي يأوون إليه نزلا، معدة لهم عند نزولهم نزلا. ليش؟ بما كانوا يعملون، بسبب عملهم، إيمانهم وعملهم الصالح. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وأما الذين فسقوا، يعني خرجوا عن طاعة الله وتمردوا عليه وعلى رسله، فمأواهم النار، أي منزلهم الذي يصيرون إليه ويستقرون فيه هو النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يريدون الخروج من النار لكن لا يستطيعون، يعادون إلى النار ذليلين حقيرين. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إذن هذا الذوق لعذاب النار والبقاء في النار والتعذيب في النار سببه تكذيبكم بها، تكذيبكم لله ولرسل الله. القائل هو خزنة جهنم من الملائكة، أو القائل لهم هو الله عز وجل. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، وهو عذاب الدنيا من مصائبها وأسقامها، وقيل القتل بالسيف يوم بدر، ذاقهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، أي قبل عذاب الآخر اللي هو العذاب الأكبر، عذاب الآخرة. ليش؟ لعلهم يرجعون. المصائب التي تصيبهم والأسقام التي تنزل بهم هذا عذاب أدنى، لعلهم يرجعون لئلا يعذبوا العذاب الأكبر. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ فهذه المصائب التي تصيبك والآفات التي تأتيك هي رسل من الله ونذر حتى تنتهي عن معصيته لئلا تعذب العذاب الأكبر يوم القيامة. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. طيب نرجع للآية السابقة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون عما هم فيه من الشرك والمعاصي بسبب ما ينزل بهم من العذاب إلى الإيمان والطاعة ويتوبون عما كانوا فيه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أي لا أحد أظلم منه لكونه سمع من آيات الله ما يوجب الإقبال على الإيمان والطاعة فجعل الإعراض مكان ذلك. إنا من المجرمين منتقمون، يدخل فيه من أعرض عن آيات الله، الذي يعرض عن آيات الله مجرم. ذلك من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يهتم به. هذه ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب آخر ناقض من نواقض الإسلام، الإعراض عن دين الله. كثير من الناس الآن معرض، مقبل بقلبه وقالبه وروحه وجسده شبحه على المباريات، مباريات ما في مباراة لا يحفظها، ما في فريق لا يحفظه، وما في عدد جوال إلا ويحفظها، أو ما في فيلم إلا يحفظه لفلان الممثل، ما في شيء من هذه الأمور التافهة إلا ويحفظه. اسأله عن الصلاة، عن أركان الصلاة، واجبات الصلاة، عن معنى لا إله، ما بعرف، وهو قادر أن يتعلم، بإمكانه أن يفتح على مقاطع أهل العلم ويسمع. وإذا صلى مثلا يوم الجمعة يأتيك متأخرا، وإذا سمع المذكر قام وأعرض وذهب ولا مدبرا، هذا له حظ من هذه الآية، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أي لا أحد أظلم منه لكونه سمع من آيات الله ما يوجب الإقبال على الإيمان والطاعة فجعل الإعراض مكان ذلك. إنا من المجرمين منتقمون، يدخل فيه من أعرض عن آيات الله سينتقم الله عز وجل منهم. ذلك حال أهل الإيمان أنهم يقبلون على آيات الله. شوف، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان، يقبلون على القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة، فلا تكن يا محمد في مرية أي شك وريبة من لقائه، هذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه سيلقى موسى قبل أن يموت، فلا تكن في مرية أي في شك من لقائه، من لقاء موسى في الدنيا طبعا قبل أن يموت، ثم لقيه في السماء صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، أو في بيت المقدس حين صلى بالأنبياء حين أسري به، كذلك مر عليه وهو في قبره، لأنه موسى عليه السلام عندما مات طلب من الله أن يدنيه من الأرض المقدسة فأدناه مقدار رمية حجر، هذا فيه فضل أن يدفن الإنسان في الأرض المباركة المقدسة. وقيل فلا تكن في شك من لقاء موسى يوم القيامة وستلقاه فيها، وهذا وعد الله، وعد الله منجز، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فرده إلى مكة، وأيضا سيرده إلى يوم القيامة على أن معنى معاد مكة أو يوم القيامة. وجعلناه هدى لبني إسرائيل أي جعلنا التوراة هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا أي قادة إلى الخير يدعونهم إلى الهداية بما يلقونه إليهم من أحكام التوراة ومواعظها. الإمام هو الذي يقتدى به ويهتدى به سواء في الخير أو في الشر. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، نعوذ بالله من أن نكون كهؤلاء أئمة في الشر، لا يعوذ بالله، كن ذيلا في الخير ولا تكن رأسا في الشر، وكن رأسا في الخير إماما يقتدى بك خير والله من أن تكون لست قدوة. ربنا سبحانه وتعالى قال عن عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، بعض الناس لما يقرأ ذكر الإمام يعني اللي بيصلي بالناس، لا، الإمام هو القدوة في الخير، العالم العامل الذي يقتدي الناس به. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أي جعلناهم أئمة لصبرهم على مشاق التكليف والهداية للناس، وقيل صبروا عن الدنيا وكانوا بآياتنا التنزيلية يوقنون أي يصدقونها ويعلمون أنها حق وأنها من عند الله لكثرة تدبرهم. يقول شيخ الإسلام كلمة عظيمة، يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الذي يواجهك يا أيها المسلم في طريق إمامتك أمران، شهوات وشبهات، كيف تتخلص من الشهوات؟ بالصبر عنها. كيف تتخلص من الشهوات؟ بالصبر عنها وتركها. كيف تتخلص من الشبهات؟ بالعلم واليقين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا فتركوا الشهوات وكانوا بآياتنا يوقنون، كذلك لم تؤثر فيهم الشبهات. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك هو يفصل بينهم أي يقضي بينهم ويحكم بين المؤمنين والكفار يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقيل يقضي بين الأنبياء وأممهم. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يهدي لهم أي أولم يبين لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون، عاد وثمود ونحوهم، يمشون في مساكنهم ويشاهدونها وينظرون ما فيها من العبر وآثار العذاب ولا يعتبرون بذلك. إن في ذلك المذكور لآيات عظيمات أفلا يسمعون لها ولا يتعظون بها؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، أي التي لا تنبت إلا بسوق الماء إليها، فنخرج به أي بالماء زرعا تأكل منه أنعامهم أي من الزرع كالتبن والورق ونحوهما مما لا يأكله الناس، زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أي يأكلون الحبوب الخارجة في الزرع مما يقتاتونه، أفلا يبصرون هذه النعم ويشكرون المنعمة ويوحدونه؟ كثير الله عز وجل في القرآن يذكرنا بنعمه علينا في الطعام والشراب. إيش قال في سورة عبسة؟ لا قبلها إيش قال؟ قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ذكرنا حتى نشكره ونوحده. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، أي متى الفتح الذي تعيدوننا به وهو البعث الذي يقضي الله فيه بين عباده، يعني متى يأتي يوم البعث الذي يقضي الله فيه بين عباده؟ يستعجلون هذا ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، أي إن آمنوا في يوم الفتح لا ينفعهم، انتهى وقت العمل والآن وقت الحساب، ولا هم ينظرون لا يمهلون ولا يؤخرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. فأعرض عنهم أي عن سفههم وتكذيبهم، ولا تجبهم إلا بما أمرت به، وانتظر إنهم منتظرون أي وانتظر يوم الفتح وهو يوم القيامة، إنهم منتظرون بك حوادث الزمان من موت أو غلبة، يعني مهما على شأن الكفار في الدنيا في يوم قيامة. وهذا وجود الظلم في الدنيا واختلاف الناس هذا لا شك أنه يدل على أن هناك يوم آخر يحصل فيه العدل والإنصاف. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بكلامه العظيم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.